حياكم الله شباب، انا الشيخ لي من ايس كافيه نقدم لكم الحلقه 77 من برنامج الاسبوعي، وان شاء الله هالحلقه راح تكون برعايه بيبسي. عشان بيبسي مو هي لا لا لا بيبسي ولا بيبسي، بيبسي بيبس بيبس بيبسي باذنجان كتاب عمو صبا. نقدم لكم دانر كيفي وانمر عبيدي، اكو تقارير 50 شيدز اوف جراي. استغفر الله استغفر الله. أول أنا شفت الفيديو ما إيش عجب على الفيسبوك، أول شغلة. شغلة ثانية سمعت بياني حيسووا فيلم، إيش عجب على الفيسبوك صراحة. إذا سووا فيلم ما أتوقع راح يكون يعني أقولكم ترى من زمان التريلر ما تطالع وحاكين عليه وحيسوون فيلم وهاي من حكي عليه إحنا ما حكي وحتى كانوا بالبداية كل العالم كيف تقالوا هاي وهاي، لأن قالوا على أساس سكارلت جوهانسون راح تمثل بيه. لا هاي يعني كان خبر حقيقي، لا تريلر كان تيزر من زمان. هذا الممثل هو مال 50 شيد أوف جراي. اي بس يعني بعد خلص راح يسووه. فأنا بعد ما قرأت الكتاب أصلا بصراحة أنا ذكرت لما الوقت اللي نجرب على مود كندل. شنو إيش دقران؟ هاي دزت لك إياه. أوكي قرأت ونس. تقاري دنمار؟ لا بس أعرف what is it about يعني. إي أدري أنا ما أعرف شكو بيه. كلش. مو معنى لازم. What is about؟ بس يعني مو معنى لازم تقراني إنه هو يعني بيه شغلات له، هذه هو كتاب. عيب بابا عيب. أسوالف مولك. بل هي روايات لا تربحها بيها سوالف كلك. أنت صاحب عائلة ما يصير هيك. تقرأ فرانكشتاين في بغدادك وش اسمها؟ هاي نوال. نوال وزير بس شقاقية. بالكتاب يعني هاي. يا بس حرامات أكو بالأخير تشيل يعني ال الأندق مالتها إنه يعني بالنسبة لهاي شخصيا إنه ما كانت ما كان ساتسفاينج. تعرف شلون الكشي تخليك تتأمل أنت راح يصير شيء بعدين ورا ماكو شيء. بس يا إنه لا أكو فيها شغلات سينجل. يا طبعًا أول شيء قبل ما نبدي أو إحنا بدينا صار نساعد نحكي، أحب نشكر أحب آني أشكر أنتم ما علاقة بكم قصي الشيخ صديقنا اللي مو قرايبك ابن عمتي قرايبك أصلاً ميرا حتى ميرا ابن عمتي إلا إذا عمتي متزوجة واحد شيخ بالضبط. ابن سمعنا المسج مالته قبل شوية. يا هسه احنا بصراحه هسه سمعنا اني هو داز خطأ الوالد صار له تقريبا ما ادري كم ساعه، بس اني ما اقدر افتحه على الايباد ولا اقدر افتحه على الايفون الا قعدت على الكمبيوتر يلا فتحته. المهم ملخص طبعا هو يعني احب اشكره مره ثانيه لانه دزلنا وشاركنا بالتجربه مالته. التجربه مالته عباره عن تقريبا كلش مشابهه لمالتي لما اذا سمعتوه بديش الحلقه لما رجعت الايفون مالتي او بالاحرى بدلته. والحلو انه لما هو دا يحكي دا يقول هاي الطقطقه، تدري أنا همينة كانت عندي هاب ذاك التليفون من جهة الهوم سكرين، إذا أدوس هيك أسمع صوت فشي عباكي شي دي لزق ويدي يفتح من اللزقة مالته زين. بس غلستني وقلت احتمالي أنا لما وقع قبل فترة من وراء صارت هذه يعني ما شفته في السبب أروح أرجع التليفون. فهو عن طريق يعني هو بس هو كان بالنسبة له سبب وراح رجع بدلوا هي ورجع خرب واحد أخ. أقول لك يعني كلها كان عادي إنه دا أسمع إنه أوكي تمام مضبوط وهاي الأمور تصير عادية وكذا، بعدين هي هاي الخربة الثانية من نوع صدق يعني تمزع قلبي وياه. أنا شايف إنه لما قال ليش تمزع ناري لا السالفة أكو ظهر يعني الأخ الصي ما يعرفها أو حتى يعني دا يسمعنا وأنتم هنا لا تخلون أبد أي برودكت ينظف الشاشة أي نوع لأنه أي نوع كيميكالز حتى مكتوب على الويب سايت مال أبل لأنه الشاشة بيها شغلات بيها يعني مثل خليك في الطبقة واقية يعني على الشاشة بحيث إنه لما تتفاعل ويا كيميكالز إنه تسبب في الدامج مو طبيعي للشاشة. فبالضبط هو اللي صار عنده لأنه خلى ال البرودكت هذا اللي ينظف بيه الشاشة قبل ما يخلي عليه البروتكشن. هو كان بده يخلي بروتكشن فيلم على الشاشه حتى يحميها من الشخوط. طبعا هي ماكو داعي انصح اي احد ما يخليها الا اللهم هيك من نوعي لما يطي التليفون احد يجي على وجهه شبره. هو ترى تصير بيها الشخوط بس كلش هاي النواعم شايف هاي اللي تكون ما ادري شلون اقول لك اياها، انحف من الشعره وكل شيء قصيره تكون مرات، يعني اساني عندي اثنين هسه لاحظت هيك شيء ظليت هيك من الضوء شايف لما ندور يلا تلقى فد شيء كلش خفيف. بس والله انا ما عندي اعتقد اذا تصير بيها، والله انا عندي شخطه هيك اطول مو من انت شخطه لانه واحد انا لا دا اقول الاستخدام العادي اللي هو الاحتكاك ويا الملابس يصير عندك فقط هاي الشخطه الكلش صغيره شايف نفسها تصير بالساعه بهواية امور تصير. المارت عنيف انت لازم تكون 50 شيدز اوف جراي اوي خشن. اوكي اقول لك كول اوكي لا خلص اوف اوف ستريم يا بس شعني في السؤال بس قلت لا خلص بعدين خليه ادز الكم يا مسج. ها اوكي يمكن على 50 شيدز اوف جراي اي والله لا عشان التايتل مالتها عشان اريد اسال السؤال بعدين قلت اخاف يوصل غير مشاوير اوف السر. اوكي زين اللي يعني بنتي اقول لك دائما ويا بدايه البودكاست دائما دائما لازم يكون اكو في شيء وهالمره سدردم تزيد. يا فانه المهم اي نوع يعني واحد يخليه انه في شيء بكيميكلز حتى ينظف في شاشه كلش انصح يبتعد عليه لانه يخربها للشاشه يسوي يعني راسا دامج و وزي ما شور هي هو بالضبط بس ما قد يعني ما قدروا يقولوا له لا لانه هو مثل ما قال انه تشيكوا بش التليفون وهذه وشافوا انه هو ما يعني ما بي اي يعني اي ووتر دامج اي هو اتوقع مو بس الووتر الووتر يمكن ويا الضغط وانه دي يشتغل ما ادري لا ما يشتغل ما يدخل مو ما لدخل انا همنا ظلت صافن بس للناس اللي يسمعون الفكرة انه لما نحط المادة ولما نضغط عليه فشي يكون صلب مثل الكريدت كارت او هاي مثل الكارت عم تطلع الفقاعات وراها لاحظ انه الشاشة صار بيها وكأنما اكو طبقة مزعة خلينا نقول مرات تصير اكو سكرين بروتكشن هاي تجي طبقتها شوية كلش خميلة اذا فترة طويلة ظلت على الجهاز شايف ويا الشمس والهاي ردت تشيلها تبدي تتكسر ما ادري اذا صار وياكم لو لا اكو يجي سكرين بروتكشنات قبل ها من جايبه شون من جايبه فتني انا شن داري احط من هين اكو سكرين بروتكشن سيجي اذا ظلت فتره كلش طويله تشف هذا المرايه تشف لما تشيلها المرايه كلش اكرهها طبعا انا اكره المرايه واكره هذيك اللي يكون بيها عبالك دوتس شايف هذا الكفر اللي تلافتنا مشتري من عنده واللي اتوقع هو قصي مشتري من هاي اللي وقال مو كلش ترتفع من الشاشه. اول ما قال راسن قلت اكيد نفس الكفر اللي احنا تلافتنا نستخدمه شايف هاي النقاط اللي بالكفر موجوده اكو سكرين بروتكشن بيه هيك نقاط هذا من اكو شكرها هاي ما تسوي الفينجر برينتس على الشاشه انا احس انا اكرهها لانه احس الكواليتي مال الشاشه تختلف يعني يبدي الشاشه اشوف بيها نمش عبالك عيني كمل اكو سكرين بروتكشن مثل هيك يكون مثل عبالك جام ظلل السكرين بروتكشن تشوفه اسود بحيث انت شنو اللي يمك ما يشوف ايش تسوي على التليفون اي بس هذا برايفسي يسموه يا معود كل شيء لا والله ترى ترى ترى مفيد لانه انتم ما تشوفون الناس اكرهها اكرهها لانه هاي الشغلات تاثر على الكواليتي مال الشاشه يعني انا ظلم عبالك ما عندي رتنا يبدي يظلم ويصير اكو نمش وما ادري شنو راحت الرتنا راحت هاي شايف بس هو انا دافتم قصد انمار اكو ناس يعني يجوز احنا بالنسبه لي ما يعني ما عندي هالمشكله لانه يعني الناس هنا مو فضوليين لا والله بس طلعت تليفونك تلقى هيك عيني اي هنا خصوصا اذا شوفوك مثلا دا تحكي ببرنامج محادثه يعني مثلا واتساب فيسبوك ماسنجر شوف شنو من هالسوالف ودي ادخلك بنيه دازت لك صورتها وهي بالحمام بالضبط لا هيك تحكي بالضبط لا صحيح يا فانو دي يقول خلى القفه انه قبل ما تروح قبل ما يسد كنت تعبانين زين اي فكر على وقصة خطيئة يا فانه هذا اللي صار وياه والحمد لله رجعوا لهيا بدهم بدلوا لهيا التليفون ونقول له مبروك طبعا للمرة يمكن ثالث مرة احنا باركنا على الايفون بارك له على المرة الثانية لما بدلوا لهيا لما كان لي طقطق والمرة الثالثة لما بدلوا يا ورا احس درايف شيفت بالضبط باللوفه باللوفه لما طق طق بالضبط. فيا بس انه يعني دير بالك وخطايا الشركه يعني قلنا ان حبابين ويرجعون هاي هم مجبورين بالجارنتي مال الورنتي مالتهم لازم يرجعوك اياه بس مو لهالدرجه يعني طيهم صب مجال شوي خليه يشتغلون خطايا يدفعون رواتب. فيا خوش تجربه شكرا لمشاركتك طبعا اتمنى ان يكون يعني ان شاء الله ما اعرف يا يوم او شو وقت او اذا حتصير بس اتمنى ازور شو اسمه الابل ستور مال اليوكي مو فكر شانها انا او او مثل مثلا ما قصي ابل تي في هو طبعا هو دسلي تويت وراه تشاري لحظه خلنا افرك كان يقول لي اكو سحقه بنص التسجيل ده راح اقول رحت للابل ستور قلت رحت للابل تي في مشهور الفيديو يا خوش مشينا ها زين جوجل بالمناسبه لا لا مثل هاي انا اتمنى يا معود شوف كل هذا السولف ما ادري بس اللي اريد اقول ما ادري عنكم يعني بس اكيد كلش افرح لما اشوف هاي السوالف مثلا هيك صدق متعب روحها يعني مسوي ريكورد وهذا وداز ودي يحكي سالفه اتمنى باقي الناس هم هيك تراسلونا ممكن ندز انت قصه اذا ما عجبك تكتب ممكن تسجلها بصوتك وتدز لنا اياها يعني I'm looking forward إنه أسمع هيك شغلات والله يا إنه أنا من كل شيء أحب أسمع إنه الناس شلون تتفاعل وقصصهم هاي يعني حلوة التجربة مع القصي يعني تتعلم من عنده شيء استصار عندنا فيدباك إنه موضوع الكيم مثلا أنا مش تعرف موضوع الكيميكال بالطريقة هاي إنه هيك ممكن يسوي دامج فصار عندي فكرة فأني استفادت أكو غيرها من أكيد استفادت يسمعنا بالضبط بالضبط هي هاي موضوع الكيميكال طبعا هم من الموجود قلت لك على الأبل يعني على الموقع مال أبل ويعني مثلا ثاني لما كان عندي موضوع همين طق الشاشه باصوات وهذه عبالي اني صوتي بس طلع انه ظهر اكو شيء ظهر انه العلاقه بال يعني بالوجبات من الايفون من ناحيه انه احتمال بالتصنيع او اكو فد غلط معين فسعرفنا مثلا اذا واحد بالمستقبل عنده يعني هيك صارت مشكله هذه يقدر يروح يبدله هم طبعا يعني انه يبدل هي وياها بوسه. انمار شنو انت تقول عيني؟ دا أقول على طاري الأكسبرينسات الغريبة أنا هالأسبوع صار عندي هيك فد أكسبرينس غريب بس مو بالجهاز كهاردوير بالسوفتوير إنه صار عندي اختفاء الأبليكيشن بدون أي سابق إنذار مو آيفون 6 أي والله صار عندي اختفاء الأبليكيشن والحلو الأبليكيشن بعدني أشغله من السيرج احكي لكم على السريع هسه اني الابلكيشن اللي اختفى عندي هو السناب شات خلى بفولدر ويا جماعه الواتساب وهذولا فهذاك اليوم ما اعرف شنو داريد افتحها وراها بطلت فصارت شلون الضغطه مالتي زايده فالتليفون كان راح يتحول على انه تبدل الايقونات والهاي فما ادري شلون اني اكثر من تاتش صار انه تحول دا يبدل الايقونات دا اطلع من الفولدر المهم أنا اللي محته إنه السناب شات طلع من الفولدر على أساس طلع برا على المنيو أباوع برا أقلب بالصفحات سناب شات ماكو سناب شات ماكو أرجع للفولدر ماكو فتت بكل فولدر من فولدراتي أقلب حتى بصفحات الفولدر ماكو أسوي سيرش سناب شات موجود وهاي صار لي أنا يمكن 3 أيام السناب شات ماكو بالهوم سكرين أشغله بس من السيرش دورها اتوقع جايه جوا ايكونه صارت يمكن قبل اعتقد باي او اس 7 صارت مره وياي جلتش معين اذا حركه معينه تطلع من فولدر هاي صارت جوا ايكونه يعني هي موجوده بس فوقها اكو شيء لاخ مثلا صايره جوا الفيسبوك بس ما مبين انه هي صعبه تبين لازم تحرك الايكونات الله إيه. أنا صارت مرة بس أقول لك بس ألقيها سوي أنا أنستل من السيتينجز وأرجع نصبها شو يصير يعني خل لا بس هي تحشيش أنا متونس هيك عندي أبليكيشن هيدن إيه ست واحد لك عندك سناب شات لا يا ما عندي شوف أحلف أمين أحلف والله والله يا لا بس أنت صار على اليوتيوب أنا ما أنت كان صرك شلون حلت بعدين ما أدري انا مظلم اصلا يعني I didn't even bother انه ادور عليه واشوف اتاكد ما موجود، بس انه كله كنت اطلع بالسيرش بعدين وراها رجع صار ما ادري شلون. يمكن وين الابديتات صدفة ترى بس استحشيش يعني متونس، يعني متونس انه يجي اريد اعرف انه شلون مثلا واحد ممكن يعيد هالحركة حتى يظل يخفي ابلكيشنات. خير ايش هذا واحد بعد ما ينزل تويكس بدل السكريبت برودكشن ما يحتاج بعد تويكس مال جيل بريك حتى تضم بيها شغلات بس يسوي جلتش الطايرة طبط زين. الله يرجع لك الابلكيشن مالتك. شو اسمه جوجل خش شغلات عندها. اول شيء شفت عنت على او نزلت بالاحرى الجوجل ترانسليت صارت انه بعدها من بالصوت يعني احكيها ما انت تعرف الخبر والله. لا والله ما اعرف الخبر بس لا. قريت تايتل هيك سريع الكاميرا همينه توجهها على سالفورس ان ريل تايم طبعا مو شغله جديده بس انه يعني جوجل ترانسليت احسن شيء تقريبا موجود من ناحيه الترجمه السريعه يعني للكلمات الكلمات من النص اذا حطيتها قدام الكاميرا مثلا اي كانما نص او بس كلمات ما اعرف بعدني ما جربت يعني هو طبعا انجليزي هسه حاليا للناس اللي يسمعون انجليزي اي طبعا انجليزي وش اسمه واسباني وما ادري شنو هاي الشغلات السهله انه الشغلات اللي خلينا نقول من اليسرى الى اليمنى اي وبعد انه عاد حيريدون يضيفون انه شو اسمه والله حلو هاي الكاميرا ما تعرفها بس اني كانوا قريت مع الصوت هو صوت اي وما كملت الخبر يا yeah. وبنفس الوقت هم نزلوا هذا وين صار الابديت علي بالموبايلات هسه موجود راسا موجود اي يا جوجل ترانسليت اوكي وغير الايقونه مالته بالمناسبه لا شوي صار عبالك ما ادري ايش دي والله الكواليتي مال الايقونه تغيرت شوف صار لك ايش قلت تمام بسوي الابديت ما ادري من ايام الايفون 4 تخيل زين وإضافة إلى هذه جوجل نزلوا كروم ريموت ديسكتوب أها ويعني أقدر أقول لكم إنه بصراحة شكاكي اللي استعملته أني اللي هو بالضبط يعني صار يعني بدل ما يكون عندك شو اسمه تيم فيور مو كان اسمه البرنامج مال ريموت أي يا تقدر تستعمل كروم ريموت ديسكتوب فشي شكاكي كل السريع تقدر انه تسوي اكسس انه على الكمبيوتر مالتك. جربت انا طبعا من الواي فاي وجربت على ال تي اي مال تليفوني فشي سوبر فاست وشقاقي بصراحه ويعني هم تقدر تفتح شو اسمه جوجل كروم شنو كروم ريموت ديسكتوب كروم اسرع من التيم فيور شكله لازم هذا اللينك لا لا خلاص هاي لا شو الا اعطيك اياه وإذا تحت من مالتك هذا التليفون أسن هي للبرنامج هدي الله والله ما يرجع زين فيا إنه استعمل قلت لكم استعملتها الحلو إنه تقدر همينة تسوي ريموت أسيستنس مو إلا يكون على مالتك الكمبيوتر يعني يقدر واحد ينصب على الكمبيوتر مالته حتى تساعده من بعيد هذه فيا دانر تسوي لي أسيستنس حتى نشوف شكو شوف شكو بالجهاز زين يا فانه استعمل تقدر تستعمل كيبورد تقدر تستعمل ماوس مالته تدور سيرش مشين تفتح هذه هاي شقاقيه يعني خصوصا اني مثلا مرات واحد تذكر في الشغله وانت برا رسمت فتح الحاسبه اذا كان الحلو وين انا اكو شيء كنت خايف منه وطلع لا يشتغل انه الكمبيوتر حتى اذا كان سليب وعليه باسورد يعني الماك مثل ما تعرف دانر لما تسوي له سليب لازم تفتحها عن طريق باسورد مالتك تقدر تذكر ذاك الابلكيشن اللي يسوي له تاب مرتين ويفتح ايش شقاقي ذاك بطلت استعمله انا بالضبط شقاقي واشتريناه شهر وخلص يا فكرته حلوه بس مو عملي كلش خصوصا انه ما تقدر تفتحها لسه لا. شايف لما تروح تقعد و على الكاميرا ما تتذكر وتسوي له تاب وهالمره ما يسوي السينك وتقول يلا هسه هي باسورد يا بس هذا الكروم ريموت ديسكتوب يشتغل يكتب وتقدر تكتب الباسورد من تليفونك وتفوت عادي على الكمبيوتر يعني النكوش حلو طبعا اهم شيء ويعني شيء اكيد انه البرنامج ببلاش هو عباره عن اكستنشن تضيفوه على الكروم لازم تكون عندكم البراوزر كروم وبعدين وراها تنزلوا الاكستنشن وتخلوه يشتغل وتسوي ترتب وبو شو طبيعي هو السيت اب شويه بين ان ذا اس بس انه بعدين وراها انه هاي السوالف بالمناسبه كلش مفيده موضوع تيم فور. اتذكر مره اني ولد اسمه ستيفن همين بسوالف الجيم والهاي موجوده بيوكي فكان على لعبته كان يريد يسالني شيء باليونيتي فقال لي اذا تقدر تسوي وما تعرف اذا راح اعرف اقدر لو لا فكان الاسهل فتح لي تيم فيور وفتت على الكمبيوتر وعجبني يعني كان اكو لاج بس يعني مو لاج قاتل يعني عادي تقدر تشتغل وتمشي الامور طبيعي كان ما قلت لكم او لا على طريقه تيم فيور استخدمت اي ماك راتنا 5K ها اي كي منو هذا اخوي محمد ايش اسمه بالانجليزي اي شركه اللي يشتغل بها ودا يشتغل عليها هسه مشتري هي اي فما ادري شنو قال لي خلي افتح لك تيم فيور ففتح لي التيم فيور ده اقلب اباوع اشو يعني الريزوليوشن مال الشاشه عالي الى درجه غريبه يعني انا هواي فاتح ويا تيم فيور قبل انه على ماك مو هيك الايقونات تبين صغيره قلت له هاي شنو هاي الحاسبه قال لي هاي الاي ماك الجديده قلت له لحظه شنو قال لي هاي اي ماك 5 كي رتنا مو على الريزوليوشن ياخذه الطول والعرض طبعا تيم فيور للناس اللي يسمونه كلش قديم كتول ولليوم دي يستخدم بقوة بس أتوقع مع الكروم أكيد رح يكون فشي أقوى مفروض مع أنه هو البراوزر كروم ممتاز فمفروض يكون فشي كلش زين بس طبعا بطيئة لأنه الشاشة والريزوليوشنها وهاي فكان اللاج عالي كان اللاج عندي عالي والبعد ترى يفرق اي لا مو بس هاي اللاج يعني انا كنت احكي ويا اخوي بنفس الوقت يقول لي اني طالعه يمي حركاتك يعني بال نفس التوقيت لكن اني يمي الصوره تتاخر لانه هذا الريزوليوشن والهايفا كل شيء غير 5000 ما ادري ايش قد الريزوليوشن مالته لازم كلها ينقلها اي كثير الانترنت على أثير الأيام اختاروا أفضل شيء بالسي اس أو من أفضل الشغلات اللي بالسي اس واللي هو مو بس اللي اختاروها بالمعرض اللي هو حتى الناس اختاروا ريزر فورج تي في بالمناسبة ليش والله ها ليش صدق ما أدري مهم People Choice Winner هو Channel Razer Forge TV أكو شغلات ثانية همينة Winners حسب مثلا بالروبوتس أكو واحد من أنواع Air Drogs اسمها اللي هو الدرون أو الكوادكابتر Best Gaming Product همينة Forge فرابح بأكثر من مجال رابح صخر Based Automotive Technology اللي هو مال مارسيدس طبعا أكيد زين يعني هاي من الشغلات هو هواية لسته طويلة بس هاي من الشغلات اللي احنا ذكرناها خلينا نقول بيست موبايل ديفايس ديل فينيو 8 تشيكوا عليه تشيكوا مش لك ورقة بيست تي في برودكت ال جي ارت سليم 4K اكيد لازم يكون في 4K اكفى شيء اللي دخل بيلت اللي هو حزام فشي كلش غريب شيكوا عليه من صراحة دزلك لك حتى يكون موجود بالحلقة بيست بي زي اللي هو اللينوفو لافي الجديد فشي كلش نحيف يشبه الماك بوك اير من ناحية النحف مالته هو البيست بي سي مختارينه هاي بشكل عام فولو اب للسي اس ما نحكينا بيها الحلقة اللي فاتت حطت اللينك عليه اوكي اي أنا أكو شغلة حاب إنه لأن هالأسبوع هي إن علنت حاب إنه شوي نسولف فيها صار لنا هواي مسولفين كيف هذا المجال انه هالاسبوع بلشوا المواقع مال الالعاب الكبار يحكون عن جيم اوف ذا يير 2014، وهاي بلشوا يختارون. اي جي ان الاختيار ما ادري اذا كان غريب او كان يعني يستحق، مختارين جيم اوف ذا يير 2014 هي دراجون ايج انكويزيشن. هواي ناس مختارينها بالمناسبة، مو بس هما، اي هواي ناس مختاريها حتى بست ار بي جي ومن هالشغلات وهاي. هسه ما ادري، هاي بالنسبه لي مو ويا كل شويه هاي الالعاب، لكن صرت انترستد بالموضوع ففتحت يعني فيديوهات مالتها. هاي والله الجرافيكس مالتها حلو، التحكم مالتها نايس، فاتوقع يعني هي لعبه والله تستاهل. صدق لكن ما شايف ايوه الاغاني، بس سمعت الاسم يعني وكم تريلر شايف هيك خفايف يعني. اوكي والله شوف دنر، لا شوفها يعني شكلها تستاهل. الشغله الثانيه الحلوه انه جيم سبوت ما سووا جيم اوف ذا يير انه هم يختارون، سووا تصويت وسووا هيك مثل حتى الراوندز والهاي، كانت يعني من بدايه شهر 12 بلشوا وقبل يمكن اسبوعين هيك خلصوها. لعبه غريبه يمكن ما كان احد متوقع تفوز، اللي هي شادو اوف موردر ميدل ايرث. شادو اوف هواي موردر نسمي لأصحابيها. اي بوقتها من نزلت شادو اوف موردر كانت انه يعني سوت ضجه، سوت انه شلون لعبه حلوه هاي متميزه، لكن مو هذيك اللعبه اللي الناس ظلوا يحجون بيها يعني. لا ظلوا والله فتره طويله انمر، حسب ما اني تابعت الضعف الوحيد البي كان تعرف شنو القصه شويه تشيزي كلش. القصة وغاني سمعت من هواية ناس لعبوها انه سهلة، اللعبة سهلة. فحسب تعرف هي شنو النقطة بيها، حسب التطويرات اللي تسويها للدرع والسلاح مالتك، اذا لعبتها صح تصير اللعبة كلش ايزي. اي يعني اذا لقفت التطويرات مالتك انه متخسر. اي سوري اي كمل. لا لا خلاص هو اني الفكره الحلوه باللعبه انه مثلا انت تلعب ضد بوس معين، لما تخسر البوس هذا يتطور. هاي ترى فكره حلوه يعني قليل متسوايا قبل، وهم جايبيها صح بحيث تشوف ويتذكروك اي بالضبط انه جيت مرت اللوخ. هاي ترى هاي الفكره كلش نايس، كلش حلوه. ف يعني cool. طبعا اي جي ان ميدل ايست كان لهم اختياراتهم الخاصه تختلف عن اي جي ان يعني الباقين. اي جي ان ميدل ايست اختاروا جيم اوف ذا يير كول اوف ديوتي مود ادفانسد وورفير، which is يمكن منطقي بالنسبه للعالم العربي لانه يتقبلون على الكول اوف ديوتي هنا. ده حس اختيار على مو اختيار على الكواليتي. شنو بحس اختيار على المبيعات مو اختيار على الكواليتي. هو اني همين حسيته نوعا ما هيك، بس ما ادري ليش اشوف انه يعني هاي اللي شفتها الاوردز مال جيم اوف ذا يير وهالشغلات، حسيتني انه 2014 كانت سنه مو كلش من ناحيه الجيمز. يمكن طلعت بيها هواي شغلات حلوه، بس المشكله بيها ولا اللعبه طلعت كامله. اي بالضبط يعني اساسن كريد لو مشتغلين شويه اكثر عليه كان اخذت جيم اوف يير بسهوله. كول اوف ديوتي ذا سيم، باتل فيلد لو سيرفرات تشتغل من اول يوم كان دمرت العالم. طبعا بالمناسبه اللي صار الرهيبه نزلت من 2013. سوري باتل فيلد صدق 2013، باتل فيلد 4 14 نزلت نهايه 13. أيه. مو ظلت الديالسات ولا تعلمت، هاي ما حسيت انه راحت. اكو هواي العاب ثانية، بس هي هاي المشكلة انه كلها تبيها مشاكل. يعني اساس كريد نزل بعدني ما لعبت الديالسي مالت الفري ديد كينجز، اكو أيه. ناس يقولوا نزلت وبيها شغلات شو يسمونها خربانة، يعني هسه نازلة وبيها بعد شغلات خربانة. فما للأسف صراحة حرام. فهي هاي طبعا شيء امور على ما هاي تطلع شغلات ثانيه. اي طبعا ما ادري يعني 2014 بعد فعلا كانت سنه من ناحيه الجيمز، كانت سنه يمكن هي السنه اللي يصير حماس للعبه وبعدين اللعبه تفشل. اتوقع وحتى مواقع هوايه قالوها انه اكبر خيبه امل كانت من ناحية كل هاي الألعاب هي بواتش دوغز. أوه لا واتش دوغز مصيبة كانت. أي واتش دوغز كانت يعني فعلا اللي تونس بيها اللي نزل الهايب مالته أو الحماس مالته اللي هو مثل الآن وأنت ترى حيل احنا تونسنا كلش تونسنا حششنا حيل فترة طويلة عليها بالضبط. فاركراي بالمناسبة هواي ناس ما مهتمة بي أتوقع الخلل من تسويق يوبيسوفت ترى يقول لك حيل أقوى من أي شيء ثاني خلال السنة يعني. أنا هسه أقول لك إياها. فاركراي 4 أنا هسه إذا تسألني شنو الألعاب اللي هيك راح تظل ببالي من سنة 2014، ديستني أقول لك شوية مو هواية، فاركراي 4 وجي تي اي 5. جي تي اي 5 هي من 2013 لكن الريليز مالتها الجديد راح يظل وياي. على سيرة جي تي اي 5 الناس تسمعون البي سي تأجل لشهر 3 أيوة. طبعا شنو يعني روك ستار طلعت نفسهم الجماعة البي سي خطايا والله بدها تنقهر عليهم. اي زين اي كمل اي اي فار كراي 4 ترى لعبة كلش حلوة ولعبة يعني الجيم بلاي مالتها خرافي، يعني كل اللي يتونس بفار كراي 3 موجود بفار كراي 4 على اقوى على اكثر على احسن على هيجي على اعنف خلينا نقول. ففار كراي 4 من الالعاب اللي كلش خرافيه كلش حلوه دنار، يعني كلش تتونس بها. اذا متونس بفار كراي 3 انت تتونس كلش بفار كراي 4 واكثر. شو هالسبيه انت لعبة خرافيه تحكي وياي؟ اي يا لعبه لا ما لا هاي اللي كانت بالش اسمه عيش يا سفاري ما ايش يسموه مال هاي المدر وين المكان اي لا اكيد بمكان هي يعني يعني فد مكان برا مو وايلد بالافريقيا كانما هيجي شيء ترى كلها نفس السيتنج كل الاجزاء ايش صارت العاديه لاعب وحده معتهم هو انت لاعب الثاني لاعب يصير بي ملاريا يكون بش بالسياره يلحقوه هو يضرب طرقات يركض ورا وكأنما قاعد تقول أني لاعب جزء من أجزاء أساس كريد اللي هو هذا الجزء اللي عنده مثل هيدن بلايد يقتل هو شوي شوي. أنت بالضبط إيش قاعد تقول؟ يعني قاعد تقول فتنيزة وتشوف الفرق. أني لاعب شو اسمه أساس كريد لأنه ويكون عنده هيدن بلايد هذا واحد حلو ده يفهم السالفة ليه بربك قفل قفلة مطوعية لا أنا أعتقد الثاني لاعب الثاني تلعب ثاني إذا اللي يصير بملاريا فيك إن شاء الله لا الثاني الثالث اللي هو مال هذا المضروب موس مو صورة الكفر مالته أي لا لاعب الثاني هذا الثالث والرابع أكو فيها لو هنود ويعني في مالته طبعا هذا الجزء اذا من ناحيه القصه لا انا اعتبر فار كراي 3 يمكن اقوى القصه اقوى لانه فاز احنا تعلقنا به اي يعني من يعني هذا بيجن من ترى كل الشخصيه طبيعيه يعني ما تشوفه في شيء يعني حتى أنا هسه ما دا ألعب القصة أنا هسه كله دا أفتح بالمدينة ودا أقوي نفسي ودا أصيد حتى أقوي مادتي لهاي الحقائب دروع والأسلحة والهاي السوالف يعني أنا ولا يهمي أصلا هسه ما قاعد أتونس على الأوت بوستس والهاي والإضافة مال سوالف القصور كلش حلوة يعني شلون أنت تهجم على القصر وهاي وهم أنا حاطي لك هاي الشانغريلا وحاطي لك الهملايا وهم أنا طبعا اكو سوالف الهلوسه وما هلوسه مال المعتاده بكل جزء فار كراي فكلش كول فلهذا بس كعامه سنه 2014 كانت يعني مو كلش من ناحيه الالعاب سنه 2015 انا بالنسبه لي بعد اي لعبه من شركه يوبي سوفت ما اتحمس لها لانه ما نعرف شنو اللي يعني من تنزل اللعبه ما نعرف شنو حتكون يعني يوبي سوفت فشلتنا بواتش دوغز فشلتنا ذكروا ترى كانت كلش فشله اي صدق ترى ذكروا يمكن فشله اقوى بعد بواتش دوغز هو قاعد يتحسن هسه قاعد يتحسن. كلتهم كلتهم استعجل هاي السنة، ما أدري ليش، غريبة. يمكن بس يوبيسوفت فقط التيم مال فار كراي، بس هذولي يمكن ما أدري بحدهم، يمكن هذولي على مدها ما تأثروا. بس يمكن فار كراي طلعت لهم لعبة يعني مضبوطة. ما خب درايف كلاب مال بلاي ستيشن هاي خب إلى حد الآن إحنا ما نعرف شنو سالفتها، هيك خلاص اللعبة وان دارك هاي. ف يعني ما أدري، إحنا سنة 2015 نقول أملنا كبيرة بلواعيبنا، وإن شاء الله يصدر الرافدين يحقق آسيا. مبروك فوز. anyways خبر سريع علي، سوري شدت رجعتي ودعتي. اوكي خبر سريع، تذكرون تويتش فترة او مو فترة، هي طلع القرار واليوم قاعد تنفذها، انه اللي يطلع موسيقى خلال الستريم مالته، اكو هواي ناس مثل دي يلعبون العاب مثل واو ليج اوف ليجندز وهذولي، يحط بالباك جراوند موسيقى، واكو بيهم يخلي مثلا الناس يختارون الموسيقى والهاي البلاي ليست مالته، فكليتهم يلغون الصوت مالتهم باعتبار على مود سوالف الكوبي رايت والهاي. تذكرون هاي السالفه صارت قبل فتره ولليوم موجوده. عجبني خدمه طلعت اليوم، صارت الخدمة موجودة، اللي هي music.twitch.tv على هذا اللينك. تفوت حاطي لك لستة كلش كبيرة من الأغاني اللي هي الرويالتي فري، والشغلات اللي ما عليها الكوبي رايت أو إنه عادي إذا سوي لها ستريم، وحاطي لك كل واحدة مثلا مباشرة لينك على سبوتيفاي أو ساوند كلاود، فرصة تقدر تشغلها من الستريم مالتك إذا حبيته هاي. فهذا فتشي فكمان اذا خليك الرويالتي فري ميوزك، شو بقى عاد الميوزك الزينه كلها ماكو؟ لا بالعكس اكو شغلات زينه. بالمناسبه اكو تريك يعني هو اني ما مكتشفه، سمعته من واحد من الستريمرز اللي اتابعهم اليوم بصراحه، وعجبني حكايته. الموسيقيات الشغلات الكل اللي يستخدمها هو ميسر البلوك، ليش يستخدم موسيقى مال الانايم. اوكي فكل الموسيقات مال او الانمي مال الانيميشنز ما عليها شو يسمونه كوبي رايت، وبصراحه الموسيقات اللي حطها كلش خرافيه كلش، يعني هاي شايف الموسيقات شغلات الابيك لانه صرق شغلات الانايم كل تايتشي او الانمي، ما ادري ليش دائما اقول هني هي اي. خبر ثاني الا دخل بالبرمجة، سويفت حسب تقرير موقع اللي يطي مثلا الرانكينج أو الرتب للغات حسب الشهرة مالتها عالميا، اسمه ريد مونك الموقع، والتقرير كاتبيه كالت اوف ماك، فيقول لك سويفت صارت من مركز 68 ارتفعت هسه حاليا إلى ثواني بس الرقم ضيعته، راح الرقم اي 22. ف كلش هوايه، بس انا ما قلت واو الى ان كملت الخبر. يقول لك على ما تحس بالطفره النوعيه اللي صارت بالوقت القياسي هذا، اللي هو سوفت صار له قد بعد ما صار عمره سنه ترى 6 اشهر عمره. فيقول جوجل طلعت واحدة من اللغات اللي طلعت، واحدة من اللغات ما مش سامع عنها بصراحة، اسمها جو، ب 2009 لليوم بالقوة يلا وصلت مرحلة 20 رتبة 20. فانت لما انت تقول خلال 6 اشهر طفروا من 68 الى 22 ترى فتشي كلش، ف بصراحة فتشي رهيب هذا. ما أتوقع راح تعلى كل شوية بالمراكز الأولى، لأنه عندك شغلات أنا أسميهم الليجندري، هذول يبقون مكانهم، اللي هي مثلا جافا سكريبت، جافا، بي اتش بي، بايثون، سي شارب، سي بلس بلس، سيل بيسك، هالأمور تظل، بس احتمال توصل بالعشرات القريب هيك شيء. فشي رهيب بصراحة، هو ناس هم من هسه بدوا خلاص يعوفون الأوبجكتيف سي، انتهت، قامت تصير لغة كلش قديمة، فشي بصراحة نايس. جيم كول كو نايس. أنا أكو شغلة إنه اليوم جوجل أعلنت إنه جوجل جلاس، التجارب مال جوجل بلاس بلاس شنو جلاس جلاس جوجل كلاس إكسبرمنت خلصت وخلص راح تطلع من اللابات مال جوجل، وراح يتولى مشروع جوجل جلاس. وشان الديفيجن مال جوجل جلاس هو السي اي او مال نست اللي هو اسمه توني فيدل اي ثينك نست اي توني فاضل. والله اسمه توني فاضل بس هو توني فيدل اسمه بالانجليزي. اوكي لبناني اي طبعا ناس اللي يسمعونا ما يعرفون شنو شركه ناس. شركه ناس تطلع اجهزه واكسسوارز خلينا نقول للبيت بصوره عامه، اللي هي تشتغل بسوالف الهوم كيت وما هوم كيت، تشتغل على الايفون يعني. حتى عندهم ثيرموستاتات، عندهم هاي اللي تفتح البيبان وتقفل البيبان، واجهزه امان وانذار للبيوت كلها اللي تشتغل على الايفون والاندرويد هم طبعا. فهسه السي اي او مال المشروع راح يكون جوجل جلاس، هو نفس السي اي او مال نست، وراح يصير فد شلون هم كاتبين ريستراكشرنج للجوجل ايش بيها ما تعرف احكي عن اليوم للجوجل جلاس. اي بالضبط. فما ادري شنو شنو قصدهم بريستراكشرنج، لكن يعني ما اعرف شلون هم راح يسووها، بس يعني ان شاء الله يكون هذا الشيء واعد بالخير. انا هاي المنتجات تعرف كلش تخوفني، ما ادري ليش. مو ترسل جوجل كلاس اقول لك يعني واحد دا يمشي ودا يصور دائما وما تقدر تعرف ايش دا يسوي. ما اتس بريكينج اوت. ها ايش يسوي؟ هو دا يصور اي بس ما تعرف اذا قاعد دا يصور يعني حرب نفسية قصدك تسويه. إيه يعني مثلا أنت بموقف هذا المكان، مثلا أكو فت موقف معين أنت ما تريد مثلا تصور، فواحد شال تليفون تقول له لا من رخصتك ما أريد تصور. أوكي تمام، هذا ما تعرف أصلا إنه قاعد يصور له. لا كو عام داي لازم الناس تقاطع مدى أصور لك، والله العظيم مدى أصور وقاعد يصور يأخذ منه وكسره. لا 50 دولار هيك تروح للكلوز المستقبل يخوف. anyway لكن يوم قرأت مقالة سالف على وين the next wave يمكن هيجي شيء they يقول imagine لو جوجل ماكو وياهو هي البقت، يعني على اعتبار ياهو هي من زمان صار له هاي. بيفد معلومة عجبتني من نوع ياهو رده تشتري جوجل اول ما بلشوا. لا اوكي لا يعرف بالعكس. اوكي لا بس هو ياهو ترى اقدم anyway. بس هو الحلو مو هو صار رفض، الحلو انه ياهو هي اللي تخلت على الموضوع، شافت انه هيك يعني عبالك فشي مو مربح وهذه خير لك ندم اللي هم بيه زين. خليني اقول لك على ندم. لا انت هم زين ذكرتني نفس الحركه هاي صارت، تعرف ويا منو؟ بلاي ستيشن ونتندو. نتندو كانت راح تشتري المشروع، كان مشروع فكره صغيره انه قالوا شنو رايكم هيك هيك نسويها كبوكس، ونتندو كانت سوري لو اتاري واحده من عندهم، لو اتاري كان لو نتندو همينا من نص المفاوضات. أتاري يمكن شان مو اي أتاري. همينا من نص المفاوضات عافوا السالفة، قالوا لا وما تسوى وما ادري شنو هاي وخلص، وعافوا هيجي خلص انتهت الموضوع. وبعدين صارت البلاي ستيشن دعمتها سوني فصارت هي البلاي ستيشن. تحشيش تحشيش. اي سالفة هاي هيجي غريبة. شو اسمه بضارة النافعة ما أدري شنو. لا يقول لك يعني قوم من عند قوم من فوائد شوف على خالد يجي بلشت تنطلق. أقول لكم يا شفتوا التريلر الجديد مال أفنجرز؟ لا جديد هو شفت التريلر مال أنت مان زين. خب هذا تحشيش مال أنت مان افنجرز. هو مو نزلوا هذه قبل ايش كانت مو هو هاي لو هذا التريلر الثاني شنو؟ أكو واحد جديد نزل هالأسبوع شفتوه؟ لا شوفوه أبيك ضروري يعني هاي أي تذكرون حتى بوقتنا لما حكينا عليه بالبودكاست قلنا ايرون مان شكله هو اللي شافصها نزل واحد جديد هالأسبوع نزل واحد جديد أقولكم صدق بما أنه إحنا يعني يمكن ما حكينا بهالموضوع شنو أكثر الأفلام المتحمسين لها السنة؟ ترمينيتر أنا بس ترمينيتر إيه صدق أنا هم والله ترمينيتر أكو شيء راح ينزل بشهر 5 شلون ما أدري 6 هذا شهر 4 عندنا أفنجرز إيج أوف ألترون لا شهر 5 أفنجرز إيج أوف ألترون لا هو لطيف متحمس له بس ما متحمس له بجد ترمينيتر ترمينيتر طرفت شيء فد شيء مرتبط كل طفولة اي تاريخ تاريخ بالضبط انا ترمينيتر هماني يجي كلش شيء فاستن فيريس عندنا شهر رابع فاستن فيريس اي هذا بعد يعني رهيب اوكي بعد اي بالضبط صارت تو ماتش شوي هي نوعا ما موضوع هانجر سويلي تيكن 3 شنو هذا؟ تيكن 3 نزل بالسينمات تيكن 3 اقول لك ما شفته اقول لك هذا الرجال هو نحس مفروض يموت اوكي والله جديات هو خطايا بنت الخطفات بعدين زوجته الخطفات بس هو الخطف اي هو الخطف يعتبر بنت تيكن 2 اولموست كم مره الخطف يعني هو كم مره تقريبا اقول لك ترى هو كل افلامه هيج ترى هو كل افلامه هيج يعني كل افلامه اقول لك حلو زين شنو الريفيو عليه نايس ما شفته انا ريفيوات زينه بس يقولون اقول لك هو ترى يبقى تيكن 1 هو الخرافي شيء عندك تيكن اقول لك هو عندك شان فيلم ترى كلهم يشابهون انا قمت اخربط بيناتهم اكو تيكن اكو واحد له اللي على اساس فقط ذاكرته ويقول لزوجته يقول انت مو زوجتي فهي تقول لا انا اول مره اشوفك انت يطلع فتيش بتصبه كبيره اقول لك افلام نفس الستايل تحسه جديات هي نفس الستايل لدرجه انك تضيع بس يمكن الفيلم اللي يختلف اللي هو ذا اي تيم شويه يختلف باتمان بيجنز طبعا 100% يختلف راس الغول بالضبط متحمس على سنه الاخ مو هسه اقول لك باتمان بي اس سوبرمان هسه لو سنه الاخ اقول لكم انه احتمال حيسوي جزئين اخر خبر اقول لك كلش اكره هاي الحركه لان طلع سيريس اللي تعرف شنو جديات تحس انه قاطعين من الفيلم مو لانه لازم بارتين يعني هانجر جيمز شان هيتشي هاري بوتر شان هيتشي هوبت ما شايفه بس الناس دا تقول هو هيتشي شنو بالله بعد كل اللي بيهم هذول البارت اللي هو مو خلص جزء لا الجزء مسوي أجزاء اي ما ادري هو افنجرز حتى انفينيتي وور هم راح يكون بارتين بالشوكيت افنجرز انفينيتي وور 2019 يمكن خب هاي المجموعه مال الاعلانات شفتها هاي مال وصلت ما ادري ايش قد 2020 وصلت شنو هي الريليسات اقول لكم مارفل متخبلين زين ليش تقولوا لنا اصلا لا ليش تقولوا لنا يعني يعني مارفل عندها افلام قادمه شوف عندها ان هيومنز عندها بلاك بانثر عندها كابتن مارفل عندها انت مان عندها بعد ما ادري شنو هم فيلم لاخ وما عدا طبعا عن كابتن امريكا سيفل وور ثور راجناروك افنجرز انفينيتي وور هذول اللي راح يسوون مال اللعاني سوسايد سكواد اكو شيء ما اكو شيء هاي تعرفوا مال سوسايد سكواد لا ماكو هاي كلش فيك اذا سووها دي سي اللي هم علي تعرفهم سوسايد سكواد لا والله كل هذول اللي بالسجن اللي بجوثم بالضبط جوكر كلهم يجمعوهم الفكره مهمات كلش خطيره فيقولون لهم تروحوا للمهمه تسووها اذا عشتوا فانكتبتكم عمر عادي وخلص انت الموضوع يو ار فري اذا متوا فانت اخذت العقوبه الاعدام مالتك سوسايد سكواد اسمهم فيجمعون كل خلينا نقول الايفلز ودوهم مال جوثم هي طبعا مارفل هوايه انشط من دي سي بس أنا ما يبقى عندي باتمان هو نمبر 1 يعني. دي سي فتشي دي سي لما يسوي لك شيء صدق لا مو كل الشغلات بس يعني باتمان يمكن على مود المخرج صار كلش رهيب. لا باتمان أنا ما أدري يعني هيك حتى من كنت صغير باتمان عندي هو القوي المفضل. وما دام بدنا نحكي على أفلام صدق هواية مواقع اختارت فيلم سنة 2014 عشان كنت كلش متوقع يختارون انترستيلر صراحة. ايش طلع والله Guardians of the Galaxy. هو كلش حلو بس يعني من ناحية الباقيات اكو شغلات اثرت. اقول لك جرافيتي على قصرها ترى بشلون اقول لك يعني تسوي لك فت اكسبيرينس لما تطلع هيك يضل ببالك. ها ترى جرافيتي يعني يعتبر افشل من الفشل بالنسبه للانترستيلر. مو انا ما شايف انترستيلر قارنتي غلط. تشوف انترستيلر اصلا جرافيتي يمكن تنسى. لا لا لا, لا انا مدى اقول هو احسن من انترستيلر. انا اقول من ناحيه جاردنز اوف جالكسي وكلش حلو الفيلم صراحه ولازم الناس تشوفه وتحشيش تضل تضحك من البدايه للنهايه. بس انا اقول من هاي شايف افلام تسوي امباكت على حياتك تاثير وتطلب. Guardians of the Galaxy مو من هالأفلام. لا لا أنا حتى قريتها بوحدة من حلقات البودكاست اللي سويناها جزئين. أنا بالنسبة لي Interstellar كان هو يمكن الفيلم الوحيد اللي أشوفه بحياتي لهالدرجة يقيد عواطفي, لهالدرجة أني أنشد عاطفيا إليه أحس يعني احساسي ينشد لهذا الفيلم. ومو بس هاي الكل هيك يعني حتى اللي قلبه حجر تشوفه بكى بالفيلم يجي وصلت مرحله واو. اي لا انترستيلر يعني انا توقعت صراحه راح ياخذ موفي اوف ذا يير لكن اشو الكل ما ادري ليش يعني جاردينز اوف ذا جالكسي كلش حلو هو بس ما ادري يا اخي حتى شعبيته اكثر. هي اوكي شعبيته اكثر لكن حتى بالنسبه للسلسله الباقيه مال مارفل انا شفته يعني هو اقل واحد شيء مارفل. ها شنو ما نزل السنه شيء مارفل نزل شيء مال هالسنه غير جارديان جالكسي مو سبايدر مان يمكن هالسنه بدايه السنه نزل سبايدر مان 2. لا اي سبايدر مان لا صح بس ما لا بس سبايدر مان ترى شو اللي ما عجبني بهذا الجزء شايف تتابع فت فيلم انت تنتظر فت اكو فت حرب كبيره وياتهم دي جزوله والفيلم كليته قاعد دي جزول لهذا الحرب اوكي والحرب يخلص باخر ربع ساعه يبدي ويخلص باخر ربع ساعه وباقي باقي الوقت كله تجهيز. صحيح شو عايز قلت راح تخرب الدنيا هاي انت ربع ساعه حلوا لك اياها بعد هيك هاي صارت بشو اسمه شنو صارت ب نسيت اسمه ترانسفورمرز كل اجزاء ترانسفورمرز هيك بس طبعا مدى اتذمر يعني انا اموت على ترانسفورمرز. ترانسفورمرز رهيبه. انا اكثر واحد يمكن من متابعين اللويال مال شو اسمه ترانسفورمرز ولا فد يوم حكيت فد شيء مو زين على اي جزء من الاجزاء احب. لا صدق حلو. اقول لك الاخر واحد ترى صدق كان ايبك الحرب يا شقاق. يا اقول لك الناس ايش قد تقدر ايش قد ترى ما حصل على مدة ولد انه ما بقى ما ادري يعني اكثر مارك كان اوسم بترانسفورمرز يعني ليش حكوا عليه ما ادري. اي ما ادري هو هواي صارت انتقادات وعلى مود هاي موضوع البنيه هي عمرها جوا 18 ولا شنو يعني هواية صارت عليها شو اسمه بس هو الفيلم شقاقي اشتغل. لا شو اسمه هاي كان من ضمن الانتقادات تحشيش يا تفاهمات. المهم نرجع ما ادري اذا انتم خلصتوا حكي على هذا الشيء على شنو ما عندي شيء. لا الموفيز اوكي. لا بس لانه اكو خبر كنت ناوي احكي ونسيت بصراحه اقولها. الفيسبوك سوى ابديت للابلكيشن مالتهم وضافوا بيها الامبر اليرتس. علي قريت السالفه؟ لا امبر اليرتس اي هاي كلش فيك والله عجبتني ما كلش فد شيء مهم اللي هو مال لما يضيع من عندك طفل او فتشيمو يا انه ما هي الامبر الارتس وكل شيء يعني بها انه مو بس شنو بالله يعني اذا كوارث تصير هذه من يطلع لك انه كل تبلغ عليها ويعتمد على الشيرينج و... هو يا اما انت تبلغ عليها يا اما هم يجيبوها من سورسز خاصه وبعدين ينشروها حسب اللوكيشن مالتك. يا كوش انا عجبتني خصوصا هاي مال ميسن كيدز يعني انه اعتبر الفيسبوك فت يعني قاعده مال مستخدمين مليار ما ادري ايش قد ما ادري مليارين مو لو اقل لو اكثر المهم فت عدد يعني مخيف على فيسبوك. فتخيل تضيع فتشي انه بنص هاي الناس والكل مثلا يسوي شير لو هذا بمكان ويطلع لك خصوصا مثلا خلينا نقول هو ضايع مثلا بالمدينه والان عايش بيها الطفل زين كم واحد هنا عنده فيسبوك كل يفتحه وهذه فلابد مثلا شايفه او يقدر يتعرف عليها او يقدر يساعد انه مثلا يلقي الطفل او يلقي فتشي يعني حتى بالنسبه لحيوانات من ايش قد تضيع هاي فانه يا فتشي خرافيه كلش عجبتني هاي الباور مال السوشيال ميديا ترى هواي صار بالفترة الأخيرة ديزداد وحتى ما أدري بالوطن العربي ديزداد بشكل قوي بس مثلا عندك بالأردن هنا دا لاحظة من هواي زادت مثلا بالثلجة الأخيرة هواي أمور واحد كان يعرفها بس من السوشيال ميديا والأخبار التناقلات كلش سريعة بالك أنت موجود بكل شارع تفتهم هاي هنا صار هيك هنا صار هيك هنا صار هيك هنا صار هيك ما كانت موجوده قبل. فموضوع السوشيال ميديا وايد يصير قوي حتى السوالف الثانيه شايف لما مثلا تسد عليك الطريق وتعال نحكوا عليه وهاي تلقى الاخبار تتناقل كل شيء بسرعه وهي هيك ابلكيشن راح تكون فشي وهي مو ابلكيشن وهي هيك ميزه بالابلكيشن مال فيسبوك راح تصير هواي الامور اورجنايزد اكثر بشكل اقوى تنشر هاي طبعا هاي انت يعني تحكي على بالنسبه للاردن هاي فشي صغير بالنسبه للي مره صار بنيه لقيت ابوها تخيل ابوها اللي اصلا يعرفه هذه عن طريق السوشيال ميديا كان ما كان لهم يعني يا ما فيسبوك او تويتر نايس تخيل عالم مسوي شير او ريتويت وهذه لحد ما وصل للاب وهذه وعطت معلوماتي انه حتى يتعرف عليها وهذه يا والتقى بها تخيلت الباور اوف دي سوشيال ميديا اي لا بصراحه فتشي كلش قوي مرات بشوف يعني سل اي دربط انه او كمل الربط ابل علنت على ضافت لها يعني خلال يعني بالاسبوع الواحد مليون مستخدم جديد يقرا على الاي بوكس هذا بالفضل الى قرارهم لانه انه الاي بوكس انه ينزل من ضمن الحزمه مال الاي او اس 8 نايس يعني بري انستولد ما يكون انت تروح تنزله فضافوا لهم تخيل مليون مستخدم على الاي بوكس بالاسبوع فتتخيل يعني يعني هذا القرار شنو من شيء خرافي بحيث انه يعني you know اكو هواي ناس ايش قد ما احنا مثلا ما نتوقع بس اكو هواي ناس ترى يجوز ما يعرف يعني مو يجوز يعني هم ما يعرفون انه اكو مثلا برنامج مال كتاب تقدر تقرا هو مال ابل تقدر تشتري وعندهم ستور كامل تروح تاخذ منه كتب وهذه مثل حاله حال مثل كندل او بقيه الخدمات الموجوده مال الكتب فلما شافوه هذا الشيء موجود وهذه راسا كله مثلا هذا قام يشتري كتاب او هذا جاب كتب مالته مثلا خلاها بالايفون وقاعد يقرا فتحركت الخرافيه عن اليوم كان ما طالع هذا الخبر انه عليها اللي هو المسؤول القسم المسؤول على الاي بوكس بوحدة من المؤتمرات رهيب. الكتب قال انهم اضافوا لهم مليون مستخدم بالاسبوع اول من يعني من طلع الاي او اس 8 كلش حتى الاضافه مال شو يسمونه على اللابتوبات ما صارت موجوده يا هاي بس هاي مو هاي صار لها من يوسمتي خسري ها مو من اللي بلشوا بيها موجودة من اللي قبلها هي بالضبط بس هسه صارت كلية خلينا نقول قطعة واحدة كل الأجهزة بيها وسينكرونايز واحدة من البيتنت اللي نشرت بالفترة الأخيرة إنه شون ممكن أبل تسوي جويستيك جوا الآيفون مالتك أقولك هالشيء طبعا مو كل شيء يعني سمعت شو القصة الفكرة انه بيتن طبعا صارت اوريدي هم مسوينها الله اعلم شكرا راح يطلع ان شاء الله او احتمال يطلع بس تجربة ما تنجح بس هم سجلوا البيتن على مود لحد ياخذ الفكرة، اللي هو الدقمة احنا مثل ما شايفيها يكون جواها الربط بي، وكأنما تخيلوا كأنما اكو نص طوبة جواها، فش راح تصير؟ مو ثابتة 100%، تميل ولو اقل من ملي يمين ولي قدام وكذا، فراح تحسه وكأنما جويستيك. باختصار اذا حطيت ايدك على الدقمة وشوية قدمت اللي قدام او رحت اليمنى ورحت اليسرى، الدقمة راح تفتهم هاي الحركة وكأنما انت قاعد شنو بدك تحرك جويستيك. فهذا يطي شغلتين، يطي شغلة انه ممكن الالعاب راح يصير بها الكنترول هواية احلى. تخيل مثلا لعبة مثل لعبة الطيارات اللي قاعدين نسويها، مو هي مو طيارات اليو زين، اللي قاعدين نسويها شلون راح يصير التحكم بها هواية افك بدل ما اني احرك مثلا بالتاتش بس. شغلة ثانية انا خطرت ببالي، تذكرون كنا نقول ممكن يكون الابل تي في الجديد يحطون بها مثلا شوية مواصفات اقوى وهذا على مود يصير فتشي مثل اويا بس للاب ستور. فهذا راح يصير مثلا بدل ما يجي ويا جويستيك ايفونك راح يكون هو الجويستيك عن طريق هاي الشغلة. يعني it's an idea. ها ده اقول ايه بالضبط. اي فهاي بصراحة فكرة علي، ما ادري اذا شايف الصورة لو لا، هاي اللينك موجودة الصورة شون فكرة الدقمة. هي حركة كلش بسيطة يعني دقمة ما راح تصير تروح يمنى ويسرى، بس هي مجرد حركة الضغط مالتك او الوزن مال الابهام على الدقمة وين قاعد يسوي الشيفتينج مالته يبدي يتحسسها، فيعرف كأنما جويستيك يعرف الاتجاهات مالتك كاملة 360 كامل. بس اتوقع هاي السالفة يعني ما راح نشوفها، لانه انا مدى اتخيلها شو راح تكون مريحة لا لا هي مريحة عادي، انت هسه سويها، انت هسه الزم فتشي مو انت مدقمة بس روح يمنى ويسرى يعني مو تعرف انت اوريدي قاعدة تسويها كهواية العاب بالتاتش تسويها. لا هذا شيء صح دنر، لكن هومبتن الاستخدام الطويل اذا تظل هيجي ترى صعبه لانه حجم التليفون بالنسبه ل 6 بلس وياك بس زين اقول لك شيء الزمها بالعرض وسط بالعرض بالعرض تخيل هيجي قدام انت الابل تي في هنا، أنا هذا الجويستيك مالتك والشاشة الباقية بيها دقم فيرتشوال طبعا دقم، والشي الفيزيكال الوحيد اللي هو هاي الدقمة اللي هو الجويستيك اللي لازم تحس أنت بالجويستيك، ترى يطلع كنترول لطيف. ما أدري ما أعرف، أنا دا أحس أكفت مستقبل رهيب بالسالفة هاي، بس بعيد مو قريب. الحلو أنه المطلوج الموجود التاتش آي دي واي شغلات واحد يقدر يسويها بالضبط. التاتش اي دي ترى شقاقي، مو بوقت احنا كنا بوحده من الحلقات على همنا انه تحرك الكلمات تحرك يعني تسوي شغلات بالهمنا بالتاتش اي دي، همنا كان مسوين باتنت صح أي. زين همنا ريتشابيلتي اي فاي شقاقي، يعني هم بلشوا بالريتشابيلتي انه واحد همنا فت خاصيه تفيد بالنسبه للشاشات الكبيره، وهمنا هم ابل عندهم خطه بيها زين. و iOS 9 ما أدري ليش أحس إحساس كبير إنه راح يكون همين، راح يفتحون Touch ID مثلا تقدر تستعمله بشغلات ثانية. أنا أتوقع iOS 9 راح يكون بالنسبة لليوزرز يعني بي فيتشرز أكثر من يعني iOS 8، راح يكون فد ريليس قوي. يا راح يكون المفروض ريليس قوي على اعتبار همين كل سنتين يصير شيء قوي وشيء جديد. على ذكر الاي او اس 9 ما له دخل طبعا هنا، انا احاول اربط وما ادري اذا تربط المواضيع، بس شفتوا انتم ال ماك رومرز كان مو لا 9 to 5 ماك حصلوا على نسخه من السيتنجز اللي تفوت على الابل واتش. اي دزيت لي اياها صح، دزيت لكم اياها لكم مو بس انت. دانا انت عن المارته ما تعرف اطلع برا؟ لا اعرف وقرأتها بس خلاص راح اعطيك المايك لك. زي شفت اللينك مال بابل هذا لا هذا ما بابل دانا شفتها ما شفتها اي مال متل جير اوكي بس ترى عندي ايام الزمان فشلت. انت ايش قد اني شريف وبطيك. هذا مو هو هذا هو والله ما ادري، يمكن مسوي له ابديت بغض النظر الجير بس غير شكل. بغض النظر يعني شوف شلون ادز لك وتمام هدس هسه بعد خوب عرفنا احنا منه زين نشوف منه بعد يدزك اشنو. بالنسبه لابل واتش يا شفتوا هواي شغلات وكم شغلات تفاصيل بي عن طريق كأنه ما تدخل من السيتنجز او اب الى خاص للابل واتش تقدر تفوت حتى تسوي الاعدادات مالته وتضبطها منه بحيث انه يعني تضبط الاعدادات مالتك من داخل تليفونك بالنسبه للساعه حتى تعدل عليه شغلات اللي هي ترتب الايقونات وتقدر هم ترتب الايقونات اللي هي عباره عن هذا مثل هوني كوم نقدر نقول هوني كوم بيجي شيء شكل يسموه الترتيب مالته على شكل خليه مال النحل. فكل شيء كل شيء هيك عجبتكم؟ أنا كلش هواية بس معظم الشغلات الموجودة يعني تخيلت ممكن تصير بس ما أدري يعني مو كنت كلش مصدوم بس الشيء الوحيد اللي هو موضوع ترتيب الأيقونات كلش عجبني الحركة مالته لأنه أتخيلها بالساعة ترتبها مو سهل احتمال كبير. ما أدري يمكن بس بالتليفون تخيلي شي براحتك وترتب الشبكة مالتك هاي لأن هي الشبكة تصير كل الشبيرة بعدين. زين على طاري الساعة لو أنتوا بعدكم تيجون تحشون بهذا الموضوع. أي بعدي بس ثواني خاطر الله راحت الفكرة مشكلة قاعد أسوي سكرول أتذكرها جدا اللي تحكيها. انت ليش تقاطعني دائما؟ ايش يجي؟ واحدة من الامور مثلا عندك المسجات شفتها انه تقدر تسوي الميرورينج ويا الايفون مالتك انه جيب كل المسجات والميرور كامل لو اجزاء من الاحرف وكم حرف يجيب من عنده ها؟ لا ده اقول لك ايه ما ادري بس هي راحت الفكره والله كانت ببالي. على كل قبل او لا خلص انت تحكيها ما ساعد احس راح تحكي الخبر اللي كان ببالي ما نقدر ننتقل من الساعه قولها. اوكي ما ادري اذا انتم شفتوها او لا بس رومرز مال ال 6S مال الايفون 6S تقول انه على اساس الشاشه مال الايفون 6S راح يكون بيها نفس التكنولوجي مال الابل واتش بالتاتش اللي هو هذا الفورس تاتش انه انت تدوس على الشاشه شويه بقوه. لا واخيرا شنو واخيرا هي واخيرا يعني حيسويها ليش تعجبك ليش شو شبيك الرومرز صار هواي من طالعه ما ادري بس اني سؤالي شنو فائده الايفون نقدر نقول بالرسم بالشغلات اللي بالالعاب هواي شغلات والله ما اعرف بالساعة اتخيلها مهمة لانه ممكن انت تسوق هذا لا مو بس هذا ممكن انت تسوق هذا دا تريد تحس بالضغط اللي انت قاعدة تضغطه وين غير هاي هم من الساعة دائما خلينا نقول مكشوفة لهواي شغلات ثانية فانه ما تكون التاتش مالته يكون كله سهل وسلس صحيح. ما ادري يعني اذا اشوف هذا العذر مالته فما دا اشوف العذر وين بالايفون نفس الوقت ما اعتقد انه مشكلة كبيرة اذا حطوها يعني مو انه فتشيها من موزين لا بالعكس شي زين بس اني ما دا افتهم يعني اكيد ابل هم محددين فتشون فاستفادة قوية بالنسبة للايفون بهيج تكنولوجي يعني ما أعرف شلون راح يستفاد من هالآيفون هيك شيء. الرومر الثاني على الآيفون 6S إنه تقول راح يصير 2 جيجا رام وتشز يعني راح يكون فشي خرافي هو دباعه 1 جيجا رام وشوف السرعة 2 جيجا رام راح تسوي التليفون فد انطلاقة مخيفة كالعادة. أتوقع أني وعلي ما راح نشتري الاس ولا أني أوكي والله جديا دائما احنا نشتري بها الاحرف هالمره صار سيركض منه والله عندي قدام قام قطع الايفون اي بالضبط الشاشه يدي انا سيخابر قصي يقول له شنو استعملته مال شاشه حتى الانمار يسويه وراح لا والله أني من صدق هالمرة يمكن ولا أني أني هالمرة عندي مشاريع أكبر. الله راح يتزوج والله. زين ما أدري احتمال راح نختم بيها لو لا على سالفة الساعة. أكو رومرز بس ما أدري يعني هيك قريتها خبر كان عابر حتى نسيت وين قريتها. جوجل احتمال الساعة الجديدة مالتها يكون بيها سالفة الكراون اللي هي نفسها موجودة بأبل واتش. سامسونج راح تخمطها غير 100%. أنا قريت هذا الشيء هسه. هو مو بس سامسونج، أنا أتوقع العالم كله راح يخ. تذكر وقتها لما علنا عنها قلت إنه هسه كل الشركات راح تصفد، إحنا ليش ما فكرنا بهاي السالفة؟ فكل الشركات راح تطلع بيها الكراون شو يسمونه نافيجيشن أو الديجيتال كراون. إيه هو شيء متوقع نوعا ما. زين أني بالنسبة لي خلصت الأخبار اللي عندي، ما أدري عنكم. ما بديت أقتنع بالواتش مرتضى صدق شوية أخيرا عاد أنا بالعكس أنا كل شوية بالعكس ده صغير. لا أنا كل أنا بعني نفس ال يعني هو لا زاد ولا قل. بالنسبة لي أنتظر أنتظر المؤتمر مال الرليز اللي هو ها صدق أني هاي ما أدري إذا حكيتها أو لا، أنه رومرز وايد تقول أنه على أساس الرليز راح يكون بشهر الثالث. which makes sense صراحة. ترجع المؤتمرات مال شهر 3 وأخيرا. أي بالضبط راح ترجع المؤتمرات مال شهر 3. أقول لكم أبل ترى هواية صار لها فترة طويلة بعيدة عن الآيبود، ترى خطية الآيبود انقهرت عليه. ترى هو ما يحتاج تطوير أتوقع، ما أدري يعني هيك هي أشكال جديدة هيك فيكات جديدة. الآيبود إذا يريدون يعني كم يرجعون مرة الأخرى يبدون يركزون لا يسووا برودكت يعني هاي فاي بالضبط يزيدون حد سعره لا مو اللي يزيدون سعره التشبيك. بالضبط هاي فاي انت شايفهم كليتهم 1000 2000 1500 اي بس هسه مو كل البونو بونو بلاير بيش ولا 400 دولار بعد 400 دولار اشتري بي اكس بوكس على على قولتك 150 راح يرجع على 50 يرجع العرض يا 16 اللي هو باكر يي في يعني انه اذا يعني هذا يعني هذا الدافع الوحيد اللي اشوف ابل ترجع بيه الايبود حاليا لانه هو ليش ترجع الايبود مثلا تسوي لي مثلا لا بس اذا اذا مثلا سووا هيك في هاد لعبه مثلا يحطون وياه سماعات سوالف اقول لك لازم اقولها بس ثواني دا ادور على الام جي اس بالهذا مالتي مدست اللينك بالسيرج اكتبه انت من ترى بالمناسبة الثاني ثالث واحد ورابع واحد بالسيرج بالببل هاي أنا بسويهن فتح شيش بالواتش فيس وين على الببل اكتب متل جير اي بالببل اكتب ام جي اس ها اوكي ثالث واحد ورابع واحد هاي أنا بسويهن راح يطلع لك بق جيمز اول ما تفوت ها يا ادري هذا شايف ما تكل تحشيش المهم كمل اي ف نسيت بالضبط ها اذا مثلا يسوون فشي بالايبود يحطون مثلا هاي سماعات مثلا سوالف تكون شبيهه بيتس وما بيتس يمكن تطلع حلوه والله ما هو انا دا اقول يعني دا اقول لك يعني اذا هيك يسوون سماعات وبنفس الوقت يسوون جهاز انه هاي فاي اعتقد الناس راح تشتري يعني ماكو احد ما يحب الايبود ماكو احد ما يحب ابل اوكي اكو هواي ناس ما يحبوهم بس انه هواي ناس يعني يحبون ابل انه عندهم ثقه بالشركه فلما دا يشوفون مثلا حتسوي جهاز مثلا الايبود راح تقول يا ترى انه بعد صار انه الكواليتي مال ميوزك فشي خرافيه وتعرف بعد ابل طريقتها بالماركتينج ولما تيم كوك يطلع يحكي نص ساعه على جملتين وانه شلون يتغزل بيها والله هسه كنت اقول انمار مو قاعد ينتظر المؤتمر مال على مود الريليس مال ووش شوف شو راح يطلب شوف شو راح يخلوك راسه تطلع بالشارع وتروح تشتري بالضبط فانه انه يعني يقولوا لك هيك وينزلوا لك ويا سماعات مثلا جديده او بغض النظر عن السماعات المهم هو الجهاز نفسه يا يقدرون اتوقع يرجعون انه هسه الميوزك بعد شنو تقدر تسوي بيها اكثر يا حاليا الستورات موجوده سبوتيفاي ومدري منو ستريمينج سيرفيسز موجوده ابل سوت لها اي تيونز راديو ويعني اتس دوين اوكي نقدر نقول طبعا ما ادري اذا ملاحظين او لا، لكن كلش بدا يتحسن يوم عن يوم. بس اكو سالفة يطيرون لك بلايرس شقاقية مثلا انت متابعها وهذه ويطيرون لك اياها. اني ولا مرة صارت وياي هاي. ليش يطير؟ يعني كانت اكو اكو اكو بلايرس شقاقية اسمها روك انثمز او هيك شيء، اللي هي الاغاني الطاقة كلش مال روك، الكلاسيك هيتس والهذي كلها كانت بلاي ليست بعدين وراها هيك يا شالوها. شنو يكون السبب؟ هم هيك يعني هم جددوا الليست مالتهم هذه وهاي طارت وياهم. اوكي. يا ف فمشكله الايتم اي فيعني انه يعني هاي يقدرون يسوون طفره جديده بالميوزك على اعتبار اكو شركات اوردي بلشوا بيها اللي هي مثلا بونو بلاير سوني رجعت الووكمان انا مود هاي السالفه فيعني اي ممكن اكو فت قطعه بالايبود ما يا اما بال يعني هي موجوده بالايبود الجيل الثاني اللي هم ايام زمان وما اعرف اذا موجوده بهذا اللي عندي الجيل الثالث او لا بس بيفت شيء تحول شغلات انه الصوت مال ديجيتال وانالوج وما ادري شنو هذه المهم انا ما ارد افتي بكيفي انه شنو بالضبط تشتغل بس هم حتى على مود الصوت النقاوه مالته هذه فشي شقاقيه ابل لما خليتها بعدين وراها اكتشفوها اكو في الشركه قام شو تسوي قامت تشتري ايبودات تشتريها من عندك حتى على مود بس تاخذها قطعه ترجع تبيعها ويستغلوها او مثلا يسوون بها شغلات ثانيه عفوا قد ما فتشيني انه فشي خرافيه انه قطعه خرافيه ان ابل استعملتها وهذه من ناحيه الصوت والكواليتي مال الصوت اللي يطلع من عندها ف يا فانا يعني بالنسبه لي اتمنى انه ابل اذا سوت الايبود بي انه الكواليتي مال الصوت فشي خرافي يكون مسوي فاينل جهاز هاي فاي صدق واحد يقدر يستعمله انا اشتري يمكن افضل على الساعه اكثر من حسب السعر والوقت. أنا ما أدري الساعة أني يعني الساعة العامل الأكبر هو أقدر أقول لكم العامل الشكل يعني بالنسبة لي صدق لا وين الفانكشناليتي اللي بيها أني عجبني أكثر من الشكل هي لا الشكل هم لطيف بس أكو شغلة ضعيفة بيها أني الساعة بالنسبة لي لازم أنا ليش ذاك يوم يعني حكيت هواية على تاكي هوار لأنه ترى شوف الساعة ضروري تكون حلوة ضروري فحاليا اللي شفناها الساعة مال أبل حلوة بس أنا أريد أشوفها الناس لابسيها أريد أشوف الستينلس ستيل مالتها أريد أشوف هاي الأسود مالتها شلون الصغيرة الكبيرة مالتهم شلون يعني هيجي فما أدري إن شاء الله تكون نايس هي كتصميم تخبل يعني بصراحة يعني البساطة مالتها والكراون اللي ضايف عليها جمالية هو أي أنا هاي وياك بيها كلش أتفق إنه الكراون نعطيها فد يعني شلون نعطيها فد ذوق حلو بالنسبة لأشكال الساعات البقية حتى الساعات العادية دائما الساعات الذكية المحلو بيها إنه هي كل شيء شاشة بس عبالك هاي لا نعطيها فد طابع كلاسيكي مال الساعات الرجالية يعني بالضبط على اعتبار هي يعني انه انت اغلب الوقت هي راح تكون الشاشة طافية فعلى يعني اتليست لازم يكون شكلها حلو حتى واحد مثلا يبغى عليها هذه انه بيها شوفه مو الا تكون مشتغلة مو هي هاي يعني ليش يعني اقول لكم انه عامل الشكل مهم كلش عندي وهاي لا طبعا هو الساعة هي فشي فاشن فلازم يعني مو مثل التليفون او هذه غير شكل حساب على مود هي ابل طولت عما كملت هالساعه وعلنت عليها ونينو هيرادها هواي شغلات يصفنون بيها ويفكرون بيها يرتبوها ده اكيد يعني والسوفر يعني دبروها بس يعني من دحكيك الحكي مو نينو قلبت عن يعني انه يعني قلبت عن قراري مال يعني قبل قلت له انه ما اشتري انا بعدني اسمم يعني ما اشتريها بس انه دا اميل انه دا اشتريها دا افكر بالموضوع تعرف شلون بس هاي الشغلات بالنسبه للتصميم بالنسبه لهذه انه انا يعني يا تعجبني كلش عجبتني تعرف شلون هو على ذكر الساعه ترى يوم 1/6 او 1/5 راح يقدمون الساعة ثانية واحدة وراح يصير كراش مدري كم كذا موقع وكذا. هذه شنو ثانية واحدة بسمت؟ يعني الساعة هي مو مثلا التوقيت مثلا يوصل مثلا خلينا نقول ساعة بالدعش وتسعة وخمسين، لما توصل تسعة وخمسين ثانية الورا رقم شي يطلع صفر مو؟ أي. يا هسه راح يصير ستين بعدين يلا يبلش صفر. ليش؟ هم حقد هاي راح تدمر هواي شغلات بالضبط على مود الحسابات. يقدمون ثانية واحدة على مود الدوران مال الأرض يعني؟ هو إيه حسابات مال الأرض ومال الكوارث ومال الأقمار ومدري هواي هواي أمور كلها متعلقة بهاي الثانية. زين هاي بس مرة واحدة تصير الناس اللي سمعوا هي مو كأنما سووا 60 كأنما 59 وقفت مرتين وقال ثانيتين وقفت بعدها رجعت صفر. اي بس يعني هي هي بس يعني أو يعني مو دقيقة صارت 25 ثانية بعد سوري واحد لا لا أعمار الناس كلهم لا لا لازم مو انه صارت 61 ثانية بس ثانية واحدة قد من الزمن لأنه الساعة هي تنحسب حسب دوران الأرض حول نفسها. الدوران ترى قاعد دي يبطأ مدري دي يسرع ولا دي يبطأ واحدة من عندهم كل مدري كم سنة عشارة صغيرة، فيمكن هسه كملت الثانية على مود هاي اللي نسوها. ذكر مرة شفت عليها تقريبا هو إيه هو على هو قلت لك أنا على مود الحسابات الفلكيه والمدري شنو هذه. انا نسيت الخبر هذا صار يوم صار اسبوع اكثر من اسبوع نسيت اقول هذيك الحلقه في حاسب راح توقف شو بدي يوم سو راح يسووها 1/5 او 1/6 راح يكون طبعا. يعني بالليل يصير فانه راح يصير يعني بدل 59 يصير 60 راح يصير خربطه خفيفه مثل ما صارت الخربطه لما وقفنا التوقيت الشتوي بعدين رجعنا عادي. لا حبيبي راح تقعد راح يصير كراش السيرفرات مثل كذا موقع راح يوقع بس طبعا من السنة السنك راح يوقف راح يبدي يصير غلط المدى يعرف السنك الرئيسي توقيت وهذا غير توقيت فيصير واحد بالمستقبل واحد بالماضي يصير عبالي. وجوجل بلشت بفتصار في كل شيء سمارت حتى تحل هالموضوع من هسه قامت أضيف أعشار من الثانية يوم ورا يوم في طريقة معينة بحيث ما تسبب كراش السيستم. نايس. أي في الطريقة أي كلش جيكية إنه لما يسووها حتى على مود لما تصير لما توصل للموعد هذا اللي حيضيفون الثانية عليه يعني ما حيصير كراش. فإنه بعد ما بدنا نشوف السيرفرات والمواقع شركات الهوستنج يمكن هم يعني لها دخل شلون راح يحلون الموضوع. هل يعني راح يتلحقون من هسه او ينتظرون يصير كراش ويصلحوه راسا او يسووا ما ادري او يوقفوه بعدين ما ادري شلون يرجعوه. بس انه كلش انترستينج الموضوع اذا كان لما صارت كراش بال 2000 لا لا صدع الكمبيوتر رجع 00 قام يعرف 00 قديم لو جديد هذا كلش وقتها صارت تحشيش هاي السالفة. أقول لك كلك خذ أقول آخر خبر وأتذكر فتشي على الساعة صورة هذا The Mystery Man شفته لابس الساعة هاي. أقول لك أنا تعرف منه هذا قلبة الدنيا أنا أتوقعه شو اسمه أي شت نسيت اسمه زين بين ما تتذكروا هذا اللي سمعونه هذا شو يسمونه في الفترة الأخيرة الصورة انتشرت على إنستغرام الإيد فت واحد ظاهر موجود على ميز مال العشاء زين ولابس الساعة مال أبل. ف هو أول تعليق أنا شفته قلت بلوزك بلوزك البلوز اللابسة أي ترى شنو هذا شنو هاللون حبيبي شنو هاللون على البلوز هذا ها البلوز لا أكو منه يعني. مو هي على أكو هو عطل البلوز يعني هو أنا أكره هذولي لأنه أحس هيك تحك جسمك شايف تشك تشك تشك خصوصا اللي عندك شعر هذا الصوف كلش أكره هاني أصلا المهم ده أتوقع هو صاحبنا لك نسيت اسمه صاحبنا اللي دائما يطلع من المؤتمرات يحشش يعني. آه كفشة فدريكي. اي كريك فدريكي، ما ادري ايش دا احسه هو. انا ما ادري ليش حسيته ادي كيو، ما اعرف ليش. ادي كيو؟ لا لا مو ايد مال ادي كيو، اتوقع اني ما ادري ايش كريك فدريكي. بس هم والله بيك اي منطقي. هم منو منو كان ديسون التحليل؟ كالت اوف ماك اعتقد. هم اي كالت اوف ماك، هيات اللينك. كالت اوف ماك اعطيتكم اللينك يمكن هسه. ها لا هيات اللينك. يا انا شفت يمكن عاد هيات ما مدري يحللون دي يقول لك منو هذا يحللون. لقوا فت واحد ما ادري شنو موديل هو يشتغل موديل اي، قالوا ايده يشبه ايده ما ادري شنو، الدمارات جايه مثلهم. تحشيشات يعني، اكو ناس يطلعوا لك فد سوالف يتفصفن. بس لا الحلو بالموضوع حاط السير اللي انا احبه اللي مفكر هو هذا اشتري. وهذا السير كلش حابهم، هذا واحد من عندهم. ها اني هذا وهذاك الليذر بالضبط. اي لا هو هذا الليذر ترى. لا هذا المعدن. اي هذا المعدن السير هذا. كريك فدريكي انا هم شو ده اشوفه كريك فدريكي والله. انا اقول لك كريك فدريكي مشعر بعد مرض، فهاي من الايد يعني مو مال واحد. طبعا صار لي ساعه ما داري اقول هاي الشغله، بس انت رسمي جبت يا هو مشعر يعني. لا شنو هو ايد واحد؟ لا ما بيها شيء، بس انا هيك شيء. لا لا مش ضعيف ترى كريك فدريكي كلش ضعيف يعني. وهاي من ايد ضعيف واحد يعني انه لا لا ما له دخل ايد ضعيف، بس مشعر ايد. خلينا نشوف ايد كريك فدريكي. كريك فدريكي شو فيك؟ اف اي دي انت بس اف اي دي تطلع لك بالجوجل. فدريكي فدريكي فدريكي ايش افريقي. ما كان ما دهلجه لك بس لك يمكن هو والله. ايش اتوقعواكم هاي الصوره شوفوها يا بلد الزون على اي مسج هاشم ان شاء الله. مو اسهل على الماك يابا. مو اني مو اماك ما اقدر اشغلها على الحاسب. هاك هاك خلاص بيتش بيتش. الا يغثوني هاند ترى غير مرض السيرش مالتنا هسه جوجل ايش تصبر الالجوريثم انه ثلاثة اللي يدورون نزل صورة خل نكتب هيري. بس اقول لك هسه الايد مال الابل واتش الدمارات كلش هواية طالعة. هذا لا والله ايد زين، كان مجنش جيد دهشت حذاءه وبعدين وراها اخذ الصورة فالدمارات 99% هو هاي بروبلم سولفت. بروبلم سولفت اي بس هو لابس حلقة بهاي الصورة. ما لابس حلقة لا مو هو نزعها على مود. لا او شوف العشاء اللي قاعد او طلق مرته يمكن او يد او يخون مرته ونزع حلقة غير مرض. يمكن راح ادز لي شو اسمه دز لي ايميل. يمكن راح ادز لي السعودية انا قول له قول له اي سيرت يور هاند. اقول اقول له بشرفك هاي مو انت. فتخيل يقول لي ايه وبعدين وراه يقول لي خلاص على ساعتي لك. هذا شنو؟ بقى الاحلام وردية من عمرنا على عمرك. علاوي يجوي تزلي اهمل يكتب لي علاوي. الله علاوي ويرام هذا البلوز ويا شعره ما ادري ليش. اي لا اتخيل يكون لابسها فورن ستار مال سبعينات مثل هاي الشوارب فورن ستاش. اي بالضبط. زين ما صار بعدك شيء ثاني او حتى على ايدك حتى على الايادي الناس هم حجينا. خلصنا صدق خلصنا هاي الموضوع الحلقه على خير. بس خلينا ناخذ لنا نظره سريعه على جهازي اذا فد ابلكيشن نقول على السريع قبل ما اروح. لا ما عندي شيء. أنا متونس هالأيام. هو أبليكيشن كلش قديم لكن ما أدري ليش هالأيام كلش متونس عليه، اللي هو بيكسلر مع الأوتوديسك. أوكي. اللي هو تسوي بيه هاي الصور هيك. صار جد نازل. صار. صار هواي من نازل. أي صار هواية بس أنا هذاك اليوم هيك يعني قلبت بيه ترى. أنا شوف برامج تعديل الصور بالأب ستور ماكو أكثر منها، لكن أتمنى دائما في الأبليكيشن يجمع لي بياناته حتى أستخدمه بسهولة. بيكسلر يجمع لك إياهم كلهم بكل هو انا معنى كلمة. قلت لك على البرنامج مال ادوبي هذا ذاك اليوم، نسيت اسمه، مو كنت قلت لك نزله، كان على عندهم عرض نزل شغلات كلها من الستور مالتهم ببلاش. ما أدري نسيت والله. راحت عليك اي يعني محدد تحشش طيب عليه ف انت، ها لا تحشش عليه انت اي كلش كلش كول متونس عليه ببلاش لو بفلوس. ببلاش ببلاش، وبي بي شوية انا ابتشز. مشتريات دانر، انت عندك شيء؟ عندي لعبة give it up، شيكوا عليها اذا عجبك. فتلعب هيك تقمز وموسيقى تحشيشية، جربها بفلوس، اتوقع كان بدولار. شوف الفيديو اللي بيها، ما ادري اذا بيها فيديو ولا لا، او دورها باليوتيوب، كلش تحشيش الاصوات اللي بيها، واللعبة كلش بسيطة بس حلوة ادمانية. وتعصب، شايف هاي اللي لا لو دايس، لو دايس القمزة اسرع. شو اسمها؟ give it up. ها جيف، انا كتبت بيها فيديو والله حلوة، نايس حلو التصميم، كلش تحشيش، كلش الموسيقى كلش حلوة. أني دا حشش على اللعبة اللي دا يطوها أبل، يطوها هذا الأسبوع ببلاش. لحظة يا هي ما أدري، ما بيحلف تحت تليفون لحظة. مال عجز مارفل؟ لا لا، مال موجو، موجو موجو؟ إيه نزلت مع إني ملاعبها، شو حلو؟ يا تحشيش سالها مال كاندي كراش، بس هي حيل ما لها علاقة بكاندي كراش. اوكي تتوقعها انه راحت عليك لعد انمار اذا ما بدلوا سووا اي صارت مارفل هسه. اقول لك اتوقع ورا الاربعاء، اربعاء على خميس الابديت مو؟ لا هو كان كل اي كل غير يقولوا لي شو اسمه، كل خميس على جمعة. موجو موجو موجو موجو ام يو ام يو مي، هو موجو يمكن موجو. المهم يا يا مارفل ولد مال بينت بول، مال بين بول. اي لا بين حلو نسخة مارفل بين بول حلوة، اي بكل الاجزاء حلو، هذا نسخة مارفل اتذكر هي، ما ادري داخل اشوف هي نفسها ديفلوبر ابس. اكو ابديت الثينجز اذا ها، اكو ابديت الموجو. اوكي انمار تعرف شو وقت هاي اكو لعبة بينبول نزلت، انا اشتريت هو الايباد نزل 2010، فانا هو اشتريته صدفة، كان عندي ناس كان خالد يجي، كنت بعدني بعمان واشتريت رأسا يعني، وكن ورا اسبوع اجاني من ما نزل الايباد. ف بعد هيك تخيل لو شايف الراش مالتك لما تنزل مثلا يجيك في الجهاز اول مره بحياتك ما مستعمله، والعالم كلها ما مستعملته. فانا نزلت بوقتها لعبه كانت الابلكيشنات مال ايباد قليله بعدها، فكانوا مسوين البينبول كانت مال سلاير، الفريق سلاير شقاقية كانت حتى أويلي. عندي صورة على الفيسبوك راح تزلكم اياها، شايل الايباد بيها وماخذ وياها صورة سيلفي ويلها، حتى تشوفون ايش قد قديماني بالسيلفي، مو مثلكم انتم هسه اللي تاخذون. اقول لك السيلفي ستيك انا نسيت اختارها من المنتجات الفاشله مال 2014، او مو منتجات فاشله، الهايب الفاشله مال 2014. قد اكره السيلفي ستيك بالضبط، انا قد اكرهها. انت لو تجي نانه اويلي ادري الجامعات مليانه سيلفي ستيكس. اقول لك شفت اليوم الصوره على الفيسبوك، واحد منزلها ودفت كتاب مال الاختراعات الفاشلة الصينية، بس كتاب شايف هاي اللي يكون صور بيها كلها تقول هاي قبل الحرب العالمية أصلا. واحدة من الصور وبهاي الكاميرات الفوتو كلش قديمة وبالبكرة، ذكر الفيلم اللي كان يكون بي، حاطة على ستيك ودي توك بي، كانت واحدة من الاختراعات. لا والله جديد أحكي من هذولي الصور، شايف اللي تحس هاي الصور مثلا مال فيتنام، وهاي اللي يكون على البحر وباين شكله لو فيتنامي لو من من هالجماعة وعلى البحر قاعد او على النهر وبيد الستيك. بعد السفرة تاني هيجي سيريسلي من ذاك الوقت من تليفون ابو اللي كان بالبكرة. من ذاك الوقت كان اكو سيرفستك يا اخي ايش كان زين اتخبر منه اتخبر من سيرفستك جديات اتعصب لما اشوف واحد ياخذ صوره وياه. اقول لك كلش المنظر ما حلو يعني كلش المنظر ما حلو. اكو واحد طق بي صوره اسمه انمار انمار اي انمار انت تحكي وانت قاعد انا شفت مره شايفك انت قاعد تستعمله. اه واو والله باع الصوره باع الصوره كيف قديمه يا لحظة يا تاري اقول لك انت شكلك متغير الصورة اللي نزلتها بالرومز كبران لحيتي صار بعد اطول صار الشيخ علي هالصورة اوغست بعد سامان كاتب لك من وقت لوكس باداس والله هي ما يادوم بينه بس يلا يا نسوي لا لا نسوي لي لايك عليها شاف السس تطلع بالتايم لاين خلاص على الناس شفت اللايك شفت اللايك بس تشتغل اللايكات مال مال على الصوره صار لها 5 سنين شفت اللايك شفت اللايك خلاص يا على العموم بعد طلع عندي انه انت سويت لها لايك لا تسوي ريفرش يختفي تسوي ريفرش الفيسبوك ايفل شايفين انه ما يصدق ما يصدق مو بس هذا الناس المشكله ولو حقهم لانه التاريخ كلش صغير ما يشوف لك التاريخ فرسل يصفن هاي شنو هاي من بالله هاي اكو صوره مال الحادث بوقت منزله اني السياره ما ادري همين قبل فتره منه همين سوى عليه لايك ونزلت التعليقات لك ها صار وسلامات وما ادري شنو معول لك باب صار 3 سنين يا يا صارت دائما او صارت ودائما تصير وياي هاي السالفه فيسبوك تعبان. اقول لك اخر ما راح تخلص الحلقه بس هو صدق فد موضوع مهم ودائما نحشي عليها بس لما حكيت على موضوع الجيل بريك والسوالف هاي تذكرتها مونومنت فالي انترستينج نزلت انه شقد الهاكينج قاعد ياثر عليها فمونومنت فالي طبعا لعبه للناس اللي ما يعرفوها كلش حلوه فيقول على أجهزة الأندرويد 95% هاك 5% فقط اللي مشتريها أجهزة الآي أو إس 60% فقط مشترينها لحظة سوري 60% هاك 40% فقط مشترينها صدق والله تخيل نسبة كبيرة على الآي أو إس تخيلت أقل ترى نسبة عيبها يعني إنه كلش عيب اقول لك من هاي الناس اللي يسمعونه كواي ناس تطول لحد ما تنزل على الاندرويد لانه تقول اذا نزلت على الاندرويد راسا مباشره ويا نسخه الاي او اس تضرب لي الاي او اس لان هواي ناس راح تنزلها هاك هناك او يبدي ما يتشجع هاي نقطه مو زينه ونسخه الاي او اس همنا يعني ترى رقم اوكي هواي احسن من الاندرويد بس بعده رقم كبير ما ادري عن دا اشوف اقلها أنا أنا توقعت أقل ليه يعني ما على تويت على تويت كاتبيه هم حتى كانوا interesting fact only 5% من الأندرويد دافعين و 40% على الآي أس دافعين there is a sneak peek of data زين العدد هم اللي شكد منزلين لا ما قال هم ما يقولون وما تبين بس أنا واحدة من الطرق اللي أستخدمها أفوت إذا اللعبة بيها game center افوت على الليدر بورد مالته ما يعطيك بالضبط لان احتمال هو اصلا ما مسوي ساين ان بالجيم سنتر بس اقلها يعطيك نسبه كلش قريبه لعدد الناس اللي منزليها اذا لحقت هسه شفته فراح اقول لكم هاي اقلها الاي او اس طبعا اتوقع الرقم راح يكون بالملايين بس انا يعني المشكله شنو صارت هسه انت لما تسوي شيء تبدي تفكر اوكي هاي اللعبه منزلين ملايين الناس تقول والله هذا الرجال لسه دخل له ملايين بالضبط طرح دخل له ملايين اصلا دخل يمكن 1000 دينار بس بالضبط يعني اتفتش السالفه مونومنت اصلا شو يسمونه يمكن ما عندها اصلا حرامات والله هاي الظاهر اسيا لما ما عندها الظاهر جيم سنتر يعني ما عدا انتجريشن ويا جيم سنتر سويت سيرش من اللي قلته اي كمل الظاهر اسيا شو اسمه من اسيا اسيا سيل زين اسيا اسيا القاره قاره معود اي القاره الناس اللي قاعد يبيها الظاهر هم همين يكركون اي الظاهر يسكرك ما تلقاه من جماعته الصين حلم انتشر به السؤال في التكريك. حرامات والله. طبعا اني راح اني كر الميجر ماتي راح اتشلب بيه على الويب ديفلوبمنت واخلص من الابلكيشن. شكلي ايش راح اسوي والله مو مال اقعد اتعب لي سنين وبسوق عندك. نعتذر عن الخلل الفني اعزائنا المستمعين. من وقع هذا يصير هيك لما يطول البودكاست اكثر من ساعه ونص. يا إيه فانا اعتقد شويه كيف سطر ولد حتى ما نعرف ايش قاعد منزلين حراميه فيا لا راح شو اسمه راح اكمل الويب ديفلوبمنت واشتغل على الويب قاعد مرتاح اشتغل ريموتلي ولا هي بالابلكيشن زمني. على العموم اوكي خلصنا بعد ماكو شيء نسولف فيه من صدق من صدق هالمره مو شفت. انمار شكرا لانه انت طبعا انمار اذا اللي تسمعونه انمار خطايا انه يوميا يعني بوقت البودكاست يرجع من الشغل وراسا يدخل ويانا على مباشره ننتظر احنا هذه. فانه شكرا انمار لانه انت يعني اكثر واحد تعبان بينا. انمار للمستمعين دانا رتامينا شكرا ثانك يو لك منا ثانكم شكرا انه بقيت يعني انتوا سبع ماكو الثلج مو يعني موجة برد خلينا نقول حاليا ضباب ومطر يمي اقلها شو مو يم هذا انمار لا والله الأردن من تتذكر يعني من منطقة لمنطقة تختلف يعني احتمال يما ربيع ما تعرف. لا لا عد مو هالدرجة. لا والله يمي كلش باردة احنا هاي ما يعني انا دا اشوف هاي الايام اللي تمر يمكن ابرد ايام مرت علينا بعمان هيك. اي انتو خلينا نشوف درجة الحرارة احسن ما كل واحد كلكم تقولون باردة خلينا نشوف ايش قد من الصدق. السيئة انك قاعد تقارنها يمك صدق شذب. اقدر اشرح حرارة 7 صلوا على النبي الصلاة والسلام. ايش بيها اي يعني مو لهالدرجة باردة يمنا باردة علي انت تنسى مشكلتك شنت هنا تتذكر ايش قد شنت برد تذكر انا لا انا برد انا كل حالة تبرد تذكري بالصبة الغازية ما تقبلها حتى نطفيها خش ايام مش بيكم والله. ما ارجع طبعا انا على مدام راح ارجع فشكرا لكم مستمعينا الكرام لانه تابعتونا. طبعا اطلب من عندكم تتابعونا على برنامج الابلكيشن روم ضروري خلص سوالف عن الرومز وانا يعني جديات الشباب اذا يسمعونا على الرومز اشكرهم نفر اي منو اكو حد طلع بيكم يا دانر طلع يمكن على قصة الحلقه ابو دانر عايش على فراسه يلا باي باي خل اضيف دانر بعد ما خلصت الحلقة ترى ما سديته هو قطع ها اوكي فعلى العموم يلا باي فشن دا اقوله انه شو اسمه انه الشباب اللي على الرومز دائما يكتبون ويشاركون مثلا بالاخبار مالتهم يعني الاخبار اللي هي مثلا دائما هم مسوين في شيء جديد او اخبار اللي على ابل بشكل عام ومشاركاتهم بصدق اشكرهم لانه انه باقين الروم الغرفه مالتنا على هيك انه دائما التواصل وهذه وحتى ساكو طريقه انه يقول لك انه شلون تسوي نغمات مال التليفون بدون ما تستعمل اي تيونز هاي شقاقيه اي شفت شفت الفيديو على جريج باند على جريج باند ما شفت اللينك شفته مستحشيش انت شو قلت انت اي والله اريد فريق الجراج على الجراج على اي والله عن طريق الجراج باند وتستعمل ابلكيشن ثاني الاخ سيلفر صديقنا شو اسمك سيلفر بالمناسبه سيلفر ماتي والله ما اعرف سيلفر ماتي ها قلت لي على كلان صدق كلاش اوف كلانز قلت لي على كلان انضم له انضميت الكلان هذا طبعا ها قال لي الكلان اسمه إراك أرمي مدري إراكي أرمي دست إراكي أرمي شايف طلع لي 1000 ما أعرف إيش أبيهم المهم اختارت واحد في تبيه وفرحانين وكو حرب اليوم راح تجدي مدري شنو وصلي من الصبح دع أدعمهم وهاي وفتت بحرب أول قرية نجحت. ثاني قرية فشلت بيها تمام، كان أصلا يسوي لي كيك. ف thank يا خوش دعم لعل. بعد أنا صرت المشكلة تعرف شنو يعني، هو دزلي إنه أكو واحد يجي هاجم ما أدري شنو ومسوي لي كيك. استد أريد أجابة طلع ماكو طريقة تعرف. بعد شايف هيجي معصب عن دارد أرزله يعني، وما دا أقدر ماكو أي طريقة لا أقدر أدس له مسج و anything، ماكو أي كوميونيكيشن. طلع الكوميونيكيشن الوحيدة فقط الليدر مال الكلان للباقين وون واي يعني، يعطيك الاوردر بس ماكو ما تقدر تجاوب. ليش ما ياخذ اوردر من واحد؟ ما ادري. بعد ثاني صفنت ليش؟ ليه ماكو كوميونيكيشن ابدا؟ زين اذا اريد اقول له يعني اريد اجاوبه. يا نفس الشيء انا من هاي السالفه مال ارجع اقول اللعبه بينك دوري نفس السالفه. على العموم فيانو شكرا سيلفر اسمك يا ريت لو تقول لنا اياه والحقيقي. وشكرا لبقيه الشباب اللي دائما يشاركونا على البرنامج ماتنا سوري على الغرفه. يا ريت لو شاركونا همين بعد مثل صديقنا قصي انه دزونا فويس نسمع صوتكم همينه وادعتكم شغلات تضيفوها تجربتكم. مثلا صار في شيء انه مثلا مو لوي الايفون نقدر نقول مثلا اشتريت بيبل واتش وطلعت مضروبه اي شيء اللي دخل بتكنولوجيا اي شيء انه تقدرون تشاركونا بيه او جيكي. اذا المقطع ماتك حلو وقصير نقدر نعرضها همينه بالبودكاست ماتنا. فيا نطلب من عندكم دائما تتابعونا وتسولفون ويانا يعني. فشكرا لكم شباب عمار ودانر ولكم مستمعين الكرام. ان شاء الله نسولف في الاسبوع الجاي. مع السلامه. باي باي باي.